السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في رحاب سورة النمل. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا بركات القرآن. وصلنا لقول الله تعالى: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وهذه الآية لنا معها وقفات مباركة بإذن الله تعالى. فهذه ملكة سبأ قالت لقومها بعد أن استشارتهم ووكلوا الأمر إليها، قالت: إني مرسلة إليهم بهدية. وهذا من حسن نظرها وتدبيرها، أي إني أجرب هذا الرجل بهدية وأعطيه فيها نفائس من الأموال، وأغلب عليه بأمور المملكة. فإن كان ملكا دنيويا أرضاه المال وعملنا معه بحسب ذلك، وإن كان نبيا لم يرضه المال ولازمنا في أمر الدين، فينبغي لنا أن نؤمن به ونتبع على دينه. وقالت: فناظرة، أي منتظرة بما يرجع المرسلون. قال قتادة يرحمه الله: أن كانت العاقلة في إسلامها وشركها، قد علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس، وسقطت الألف في بما للفرق بين ما الخبرية كما ذكر القرطبي رحمه الله، وقد يجوز إثباتها. قال القائل: على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في رماد. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم، أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك. وقال بعضهم: أرسلت إليه بلبنة من ذهب، والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما: وأرسلت جوار في زي الغلمان، وغلمان في زي الجوار. وقالت: إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي. قالوا: فأمرهم أن يتوضأوا، فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الماء، وجعل الغلام يغترف فميز بذلك. وقيل: بل جعلت الجارية تغسل باطن يدها قبل ظاهرها، والغلام بالعكس. وقيل: بل جعلت الجواري يغتسلن من أكفهن إلى مرافقهن، والغلمان من مرافقهن إلى أكفهن، ولا منافاة بين ذلك كله، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وذكر بعضهم أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء رواء، لا من ماء السماء ولا من ماء الأرض، فأجرى الخيل حتى عرقت، ثم ملأه من ذلك وبخرزة وسلك فيجعله فيها، ففعل ذلك، والله أعلم بما كان، أو الله أعلم أكان ذلك أم لا، وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات. ولذلك نقول: لا داعي للانشغال بصفة الهدية، فلا فائدة من ذلك، فضلا عن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من هذا. وهنا لماذا رد نبي الله سليمان الهدية؟ ردها لأنها كانت رشوة على الدين، أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. هذه الهدية تقع عندكم موقعا حسنا وتفرحوا بها. وقال القرطبي رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة، وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وإنما جعلت بالقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما في نفسها على ما ذكرناه من كون سليمان ملكا أو نبيا، لأنه قال لا في كتابي: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهذا لا تقبل فيه فدية ولا يؤخذ عنه هدية، وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة عن قبول الهدية بسبيل، وإنما هي رشوة وبيع الحق بالباطل، وهي الرشوة التي لا تحل. وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل أحد وعلى كل حال، وهذا ما لم يكن من مشرك. وأنا فقه الهدية نتكلم عن فقهها وبعض الوارد في فضلها. في هذا الباب المبارك روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. وحث على عليه الصلاة والسلام حث على الإقداء الإهداء ولو بالشيء القليل، فقال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. والفرس هو موضع الحافر، والمراد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم حث المرأة على الإهداء لجارتها والجود مما يسر الله لها، وإن كان هذا المهدى قليلا فهو خير من العدم، وهو دليل على المودة. وفي الحديث أيضا حث المهدى إليها على قبول الهدية، وإن قلت الهدية ففيه دليل على تقدير المهدية للمهدي إليها، المهدية للمهدى إليها. وروى أيضا الإمام البخاري في الأدب المفرد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، وحديث إسناده حسن لشواهده. وأيضا أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. وقبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية سواء كانت قليلة أو كثيرة. ففي صحيح الإمام البخاري قال صلوات ربي وسلامه عليه: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أودي إلي ذراع أو كراع لقبلت، والكراع من الدابة ما دون الكعب، صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وخص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير، لأن الذراع كان أحب إليه من غيرها، والكراع لا قيمة له. وإذا جاءك إنسان أعطاك هدية وردتها بين له السبب. وفي الصحيحين عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرد عليك إلا أنا حرم، يعني بسبب الإحرام. فقال الحافظ ابن حجر: وفيه أنه لا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا المشركين. ففي الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا. وفي الصحيحين أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها. وأهدى أكيدر دومة الجندل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة. والحديث الصحيحين رواه البخاري معلقا ومسلم متصلا. وكذلك ماريا أم إبراهيم سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أهداها المقوقس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبي الله إبراهيم لما دخل زوجته سارة على الجبار الكافر ورد الله كيده أهداها هذا الكافر الفاجر هاجر، أهداها هاجر. والحديث رواه البخاري في صحيح. وكذلك الإهداء للمشركين جائز. شوف هذا الفقه الجميل. قال ربنا جل ذكره: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وفي الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله، قلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. راغبة يعني راغبة في صلتي. وأهدى عمر رضي الله عنه حلة لأخيه لأخ له مشرك بمكة قبل أن يسلم أخوه. والحديث صحيح البخاري رحمه الله. ولكن يا أخي، إذا كان الكافر سيتقوى بهذه الهدية على المسلمين ويؤذيهم، لا تهدي له في هذه الحال. وأخرج الترمذي وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو ذبحت له شاة في أهله فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهناك بعض الهدايا لا ترد، منها الطيب، ففي صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. ولكن إذا كانت الهدية بمنزلة الرشوة فإنها ترد كما فعل سليمان عليه السلام، إذ كانت الهدية رشوة عن الدين كي تقر على عبادة الشمس. وكذا إذا كانت الهدية مثابة الرشوة لإبطال الحق وإثبات الباطل فلا تقبل حينئذ. وكذلك إذا كانت الهدية الأمراء والوزراء والمسؤولون والمسؤولين كي يعطوك شيئا ليس من حقك أو يتجاوزوا لك عن شيء لا ينبغي لهم أن يتجاوزوا عنه، فحينئذ يحرم عليك الإهداء ويحرم عليهم قبول الهدية. فالصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي وهذا أهدي لي، قال فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمل على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة له خوار أو شاة تيعر، ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطه اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثا عليه الصلاة والسلام. واسمع لهذه، قال عمر بن عبد العزيز وذلك رواه الإمام البخاري معلقا قال كانت الهدية في زمن رسول الله هدية واليوم رشوة. سبحان الله العظيم. هذا الأثر قال الحافظ ابن حجر في الفتح وصله ابن سعد بقصة فيه، فروى من طريق فرات ابن مسلم قال اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح، التفاح اشتهى أمير من عمر التفاح عمر بن عبد العزيز، فلم يجد في بيته شيئا يشتري به، فركبنا معه فتلقاه غلمان الدير بأطباق تفاح، فتناول واحدة فشمها أمير المؤمنين ثم رد الأطباق، فقلت له في ذلك؟ قال لا حاجة لي فيه. الله الله الله. فقلت يا أمير المؤمنين ألم يكن رسول الله يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم؟ فقال إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة. ما شاء الله على الفقه العظيم، نسأل الله يرزقنا علما نافعا. وأخر عبد الرزاق في المصنف في إسناد صحيح لغيري عن ابن مسعود قال السحت الرشوة في الدين، قال سفيان يعني الحكم. وقال أبو أخر الإمام داود وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وكذلك يا أخي إذا كانت الهدية شيئا مسروقا أو شيئا محرما لا تقبل، كما روى الإمام أحمد في المسند أن المغيرة بن شعبة صاحب قوما من المشركين فوجد منهم غفلة فإذا به يقتلهم ويأخذ أموالهم، فجاء بها النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا كانت الهدية إنما أهداها صاحبها لأخذ أكثر منها، وإذا لم يأخذ أكثر منها يتسخط، فإذا عرفت هذا من عادته لك ألا تقبل هديته. ويجوز أن يعطي الإنسان هدية يريد أكثر منها، جائز. قول الله تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، هذه يعني جمهور أهل التفسير على أنها في الرجل يهدي الهدية ويريد أكثر منها أو يريد ثوابها، ثوابها يعني يريد أن يثاب ممن أهدي إليه. أو كان المهدي يعتبر هديته بمثابة الدين عليك، وأنت لا تريد أن تتحمل دينا شرعا ولا عرفا، فلك في مثل هذه الحال أن تتوقف عن قبول الهدية، مثل ما يسميه الناس الآن في عند عموم الناس النقوط في الأفراح مثلا وما شابه ذلك، هو يعتبر دين، ولكن في الحقيقة رده يسبب مشاكل عظيمة، فمراعاة العرف في مثل هذه المسائل مهمة. كذلك يكره أن يهدي أن تهدي هدية لشخص سفيه يستعملها في معصية الله، والله لا يحب الفساد. وكذلك فأثناء الهدية هل ستصلح في هذا الباب وتفسد في باب آخر، أم أن الهدية كلها خير؟ فقد تودي لابن من أبنائك دون الآخرين فتسبب مفسدة عظيمة. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله، إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. وأخرج عبد الرزاق بن سعد بن عباس قال: إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية كراع ولا عارية ركوب دابة وأيضا أخرج عبد الرزاق من طريق سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه كان له جار سماك فأقرضت 50 درهما وكان يبعث إلي من سمكه. فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلا فرد عليه، وإن كان كفافا فقاصصه. الله المستعان. هذا الكلام يا إخواني كثير من الناس في بعد عنه. وأخرج أيضا عبد الرزاق بإسناد صحيح عن إبراهيم على علقمة قال: إذا نزلت على رجل لك عليه دين فأكلت عليه فاحسبه له، فاحسب له ما أكلت عنده. إلا أن إبراهيم كان يقول: إلا أن يكون معروفا كان يتعاطيانه قبل ذلك. نعم. ولكن إذا أقرضت رجلا مبلغا من المال ورد إليك مع زيادة بدون شرط ونفسه طيبة فلا مانع من قبوله. اقترض النبي صلى الله عليه وسلم وكان اقترض إبلا، فجاء الرجل الذي أقرضه فقال، جاء يتقاضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى الله بك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. وحديث جابر في الصحيحين: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. نعم. وكذلك أيها الأحبة الكرام، الهدية يجوز قبولها ما لم يشترط، يعني هذه الهدية إذا كان صاحب المال يهدي لصاحب المال حتى يسكته حتى يصبر عليه، فحينئذ من الورع ترك هداياه. في هذا الباب حديث البخاري من طريق أبي بردة قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك في أرض الربا، في أرض الربا بها فاشن، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فلا تأخذه فإنه ربا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذه الفوائد وهذا الفقه الجميل، نسأل الله سبحانه يزيدنا علما وفقها ويكتب لنا ولكم التوفيق والسداد ويزيدنا بفضله وكرمه علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقنا يا رب من فضلك الكريم واجعلنا من خير عبادك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.